أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه المحاضرة العاشرة في الإعجاز أو في إعجاز القرآن بعنوان خصائص القرآن البيانية. القرآن في الحقيقة امتاز عن سائر الكلام بخصائص ومزايا لا توجد في كلام آخر، ويمكن أن نوجز هذه الخصائص ونرتبها على 4 مراتب. المرتبة الأولى هي القرآن في قطعة منه، ونريد منها ما يؤدي معنى تاما، قطعات تؤدي معنى تاما كالذي يؤدى عادة في بعض آيات، وقد يؤدى في آية واحدة أو سورة قصيرة، وهو الحد الأدنى الذي تنزل إليه التحدي أخيرا، إذ قال فأتوا بسورة، ولم يقل بسورة من طوله أو أوساطه، بل أطلق إطلاقا، فتناول ذلك سور المفصل الذي كان قد نزل أكثره بمكة قبل أن ينزل هذا التحدي الأخير، حتى سورة العصر والكوثر. فالقرآن يعني إذا من خصائصه أن كل قطعة منه تؤدي معنى تاما، لذلك قالوا إن من خصائص القرآن القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى، يعني قلة الألفاظ مع المعاني، مع المعاني الكثيرة التي تؤديها هذه الألفاظ على قلتها، كما يقولون يعني قلة المبنى مع كثرة المعنى. فآيات القرآن القليلة أو الآية أو الجملة تفي بالمعنى حق الإيفاء مع قلة الألفاظ، فلأن القرآن يستثمر برفق أقل ما يمكن من الألفاظ في أكثر ما يمكن من المعاني، حتى قال ابن عطية لو نزعت من القرآن لفظة ثم أدير لسان العرب لفظة أحسن منها لم توجد، ثم أدير لسان العرب لفظة أحسن منها لم توجد، بل هو كما وصفه الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. من خصائص القرآن أيضا خطاب العامة وخطاب الخاصة، يعني عندما يسمعهم العقلاء والأذكياء يفهمون، وعندما يسمعهم العامة الناس والذين هم أقل حظا في الزكاة يفهموه أيضا، وهذه يعني من المزايا التي لا توجد إلا في القرآن وفي أسلوب القرآن، كل الناس يفهمون على تباين عقولهم وعلى اختلاف ذكائهم، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالعامة يرى القرآن أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم، لا يلتوي على أفهامهم ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة، فهو متعة العامة ومتعة الخاصة على السواء، لأنه ميسر لكل من أراد أو لكل من أراد. من خصائص القرآن أيضا إقناع العقل وإمتاع العاطفة. فلقوة الحجة ولقوة البرهان، فلذلك يقنع التفكير ويقنع العقول كما أنه يمتع الوجدان ويؤثر فيه. وهذا لا يكون في كلام الناس، فلو أمتع العاطفة في جانب لما أقنع العقل في جانب آخر، أو لو أقنع العقل في جانب لما أمتع العاطفة. لكن القرآن جمع بين إقناع العقل وبين إمتاع العاطفة والتأثير في الوجدان. كذلك نجد أن من خصائص هذا القرآن العظيم البيان والإجمال، فنرى ذلك في القرآن على المستوى العام من الآيات التي تتميز بالإيجاز، وذلك ومن خصائص القرآن المكي، أو على مستوى الآيات المدنية التي تتميز بالطول. فمثلا اقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، إلى آخر الآيات. وانظر إلى الاستدراج إلى الطاعة في افتتاح الآية يا أيها الذين آمنوا، وترقيق العاطفة بين الواترين والموتورين في قوله أخيه، وفي قوله بالمعروف، وفي قوله بإحسان. وانظر إلى الامتنان في قوله تخفيف من ربكم ورحمة، ثم التهديد في ختام الآية. ثم انظر في أي شأن يتكلم، أليس في فريضة مفصلة وفي مسألة دموية؟ وتتبع هذا المعنى في سائر آيات الأحكام، حتى أحكام الإيلاء والظهار. ففي أي كتاب من كتب التشريع تجد مثل هذا الروح؟ بل في أي لسان تجد هذا المزاج العجيب؟ تالله لو أن أحدا حاول أن يجمع في بيانه بين هذين الطرفين ففرق همه ووزع أجزاء نفسه لجاء بالأضداد المتنافرة، ولخرج بثوب رقع ممزق. ذلك يعني من خصائص القرآن دقة التعبير عن المراد، و بأقل الألفاظ، ويكفيك يعني تطبيقا على هذا قول الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا بل نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بل يكفيك قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. هذه الآية التي على وجازتها قد جمعت المعاني الكثيرة التي لا يستطيع البيان العربي بكل ما يملك من بلاغة ومن فصاحة أن يأتي بهذا الإيجاز وبهذا الأسلوب العجيب والدقة. في التعبير، لأنه كلام من لدن حكيم خبير هذا. وبالله التوفيق.